صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله واياه: المضمر 12 وهي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك. والمضمر من المبتدئ أنا للمتكلم نفسه كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ونحن كما قال أهل اليمن مع البلقيس نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ونحن وأنا وعندي ومعي مذمومة عند صوفية معي عندي لي نحن. أقول يكون الصوفيون من يقول أنا، هذا مذهب شيطان، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته منه. نحن عندي ولي نحن أنا ونحن وعندي ولي ومعي. الجماعة يقولون هذه مذهب بطالة، ليه قلنا لهم؟ قالوا أما أنا هو مذهب الشيطان، فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من دين، وهكذا قال فرعون أنا ربكم الأعلى. فقلنا لهم إيش نحن؟ وأما نحن فقال جماعة بلقيس نحن أولو القوة وأولو بأس شديد. ايش معي؟ واما معي فهو كلام رجل يدعي الولايه، معي علم ومعي الولايه ومعي نسب ومعي حسب ومعي اموال ومعي اولاد وما الى ذلك وما الى ذلك. واما لي الكرامه لي والعلم لي والمال لي والحسب لي والنسب لي، هذه كمان مذهب الشيطان. وأما عندي كذلك، عندي علم وعندي كرامات وعندي ولاية وعندي أحساب وعندي أنسى وعندي وعندي وعندي، هذه يتفكهون بها. وعلى كل حال المبتدأ المضمر أنا، له قول إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ونحن له قول جماعة بلقيس في اليمن نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وأنت أنت ربنا ومولانا، وأنت أنت قائمة للمؤنث، أنتما قائمان، وأنتم قائمون، وأنتن قائمات. هذه للمخاطب والمتكلم، وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله، قل هو الله أحد، هو الله أحد، هو مبتدأ. وهي في قصة إيه؟ وهي قائمة وهما قائمان وهم قائمون وهن قائمات، هذا يقال له ضمير منفصل يكون مبتدأ، ويكون هذه الاثنى عشر ويكون مبتدأ ويكون توكيدا. لا أحصي ثناء عليك أنت، توكيد، أسكن أنت، توكيد، كما يكون مبتدأ هذا الضمير المنفصل يكون توكيدا، ومدمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل ألوية المبارك ومزمل الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل أسكن أنت لا أحصي ثناء عليك أنت توكيد الكاف وبعض الفقهاء يعربها مبتدأ لا يقول أنت جماعة أثنيت على نفسك لا ثناء عليك أنت هو تأكيدها ومدمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل لا أحصي ثناء عليك أنت مرحبا وهما قائمان وهم قائمون وهن قائمات نحن قولك أنا قائم مرحبا ونحن قائمون سيتم من سواء كان المذكر أو مؤنثا تقول أنا قائم المتكلم نفسه يقول أنا قائم سواء كان رجل أو أنثى وهكذا نحن قائمون سواء كان أنثى أو ذكر وما أشبه ذلك المضمر 12 وهي أنا الإعراب المضمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة إثناء خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى الذي رفعه بالألف ونسبه جره بالياء 10 واقع موقع النون لا محل له من الإعراب وهي الواو استئناف استئناف بيانية هي ضمير غائبة المفردة في محل رفع مبتدأ مبني على الفتح أنا في محل الرفع خبر مبني على الفتح لكسر لفظه أو أنا خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الآخر من عمد استغراق المحل بحركة المناسبة وإن لم تريد الحكاية فتقول أنا خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتكاء الساكنين أنا بوزن أنن أنن اللبن بوزن أنن أنن أنا خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على آخر من عمد التعذر مرحبا ونحن في محل الرفع معطوف مبني على الضم لأن مرادنا لفظه أو خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على آخر من عمد اشتغال المحل بحركة بناء الأصل وإن لم تريد الإجابة تقول نحن خبر مرفوع ضمة ظاهرة نحن خبر مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة ومن أول العالمية وتأنيث المعنوي لقصد لفظه باعتبار الكلمة كلمة نحن وأنت أنت في محل رفع مبني على الفتح أو من عمد اشتغال المحل بحركة بناء الأصل أنتم بالتنوين ضمة ظاهرة أنتم ضمة ظاهرة ولمن أول العالم تنس المعنوية وأنت كلمة أنت وأنت نعم أنت في محل الرفع معطوف مبني على الكسر من عمد اشتغال المحل بحركة بناء الأصل أنتم ضمة ظاهرة أنتم ضمة ظاهرة ولمن أول العالم تنس المعنوية نقول بحركة بناء الأصل أم على الحكاية والكل سواء حكاية بناء الأصل هو معناهم هل سواء حكاية أو بناء الأصل وأنتما في محل في مطلوب من يجعل سكون من أو سكون الحكاية أنتما أنتما هذا إذا اعتبرنا أن الميم والألف والتاء مضمر وأن والتاء والألف والم وأما إذا قلنا أن الضمير أن أو أنت والميم حرف الإمام والألف حرف المدنة فتقول مبني على الضم أنت لكن الحق أننا أردنا هذه الكلمة لأن الكلمة إذا قصد لفظها سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا تكون علم كلمة أنتما أنتما أنتما وأنتم أنتم في محل رفع معطوف مبني على السكون أو من عمد اشتغال بسكون البناء الأصل أو سكون الحكاية أنتمنا في محل ربي وطن إياه بطر من حيث ليس أنتمنا وهو وضمن الغاية في محل ربي ما تفهم إياه للفتح على الكون الصحيح وكيل هو لغة في هو وهو كائم هو كائم هو لغتها وهو كذلك لغتها وهو مقطوع من عليه وإليه هذا الضمير هو لما قطع وأصبح منفصلا زاد عليه حرف الإله مصلو عليه إليه به وفيه أو هو في محل رفع مضموم من عمد اشتغال المحل بحركة بناء الأصل وحركة الحكاة وإن أردت إظهار الإعراب لابد من التشديد تقول هو لأنه ثنائي آخر حرف إلا ولذا لابد من الشدة ولو كان حرفا صحيحا لم يجب علينا كمين معل وهي ضمير الغائبة فيما ما تفهم لي على الفتح أو من عمل اشتغال المعل بحركة بناء الأصل هي بشدة فهو وما في محل رفع مضم يا سكر من او سكر هجاء ومن هما في محل رفع مضم يا سكر من او سكر همن هما هن في محل رفع مضم يا الفتى ومن حركة الحكاية هن هن ولا نحو خبر المتلف مطلوب ذلك نحو او اقصد نحو او مفروض لفعل مطلوب مطلق انح نحو او انح نحو اقصد القصد أو من سمية الخافض أو من يرون بها في جنة المحضوبة نعو مضاف قولي مضاف إليك قولي مضاف أكسا وضمير المخاطب في محل جنة المضاف إليه من جنة الفتح أنا قائم مكور القول من ثم أحكي وإن أردت أصل الإعراب أنا ضمير المتكلم في محل الرفع مبتدا مبني على السكون أو على الفتح لأنها فيها سمان لغات كما تقدم أنا بلا مد وأنا ممدودا همزها وأنا ممدودا نونها وأن بسكون النون وأول كل واحد من هذه إما همز أو هاء سمعتم في الإعراب ما قرأتم نعم في أول الإعراب نعم سمعتم نعم لعلكم سمعتم تلك سمان لغات نعم. أنا وهذه مع الهمز ومع الهاء هن لغة بعد العرب هن قائم أن قائم أنا قائم خبر مرفوع على مطلق دمتون ظهرة في آخره وجبة في محل نفس ما قول القول ونحن قائمون ما يعطف من ثم احكي وإن أردت أصلاب نحن ضمير المتكلم المعظم نفسه لمن معه غيره في محل رفع مبتدا مبني على الضم قائمون خبر مرفوع سواء كان مفرد واحدين أو اثنين أو ثلاثة قائمون لا بد من المطابقة أنت إذا كنت عظمت نفسك وقلت نحن لا بد أن تقول قائمون ولا يجوز لك أن تقول قائمون مطابقة واجب عليك قائمون خبر مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونسبه وجره بالياء والجملة في محل النفس معطوفة وما أشبه ذلك الواو عاطفة ما موصولة إنها موصولة في محل النسب معطوف أشبه في الماضي من جهة فاعله هو ذا اسم الشاطئ يشار بها في محل النفس مفعول به الكاف حرف دال على الخطاب وما أشبه ذلك واللام لوعد المشار إليه والجملة الفعل والفاعل صلتهما أو صفتها والذي أشبه ذلك ولفظا مشبه عن ذلك أو ما مبتدع وخبر معروف والذي أشبه ذلك مثل ذلك أعربها في الكفرين وفي الحمد منه عندي في عشتي هذه كلها عنده المتجع أو في أول مكان أو هنا. ذا اسم إشارة يشار بها للمكان هنا البعيد بكرينة اللام والكاف في درجتين، بعضهم يقول قرب وبعد وبعضهم يقول قرب وبعد ووسطى، ثلاثة درجة. أما القرب لا وحدها، وأما البعد مع اللام، وأما الوسطى مع الكاف. ذاك في ثلاث درجات أو درجتين، قرب وبعد. ولذلك لا مشترك إذا كانت وحدها للقريب، وإذا اقترن معها الكاف للمتوسط، وإذا اقترنت اللام للبعيد. لا مشتركة. إعرابة. لا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر البعيد بقرينة الكاف واللام هنا. ذلك في محل النسب معطوف مبني على السكون. في محل النسب مفعول به لا اشبه. الكاف حرف دال على الخطاب، واللام لبعد المشار اليه، والذي اشبه ذلك ولفظا مشبها ذلك. فاعل هو ما اشبه هو هنا موجود. الخبر قسمان مفرد وغير مفرد. الخبر عند العرب اسمان على ما زعمه هو اسمان، والا فهو اربعه اقسام: مفرد وجمله، شبه الجمله بالظرف، شبه الجمله بالجار والمجرور. اما ان يكون ثلاثه واما ان يكون اربعه. ليه يقول اثنين؟ مفرد واحد، جملة اسمية وجملة فعلية، وبعدين شبه الجملة بالظرف، شبه الجملة بالجر والمجرور، يكون خمسة أو يكون أربعة. مرحبا. المفرد نحو زيد قال. المفرد في باب الإعراب ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، سواء كان مسننا أو جمعا. في باب الجملة والمبتدا والخبر. وفي باب الإعراب المفرد ما ليس مسنا ولا مجموعا من الأسماء الخمسة وما عليك بهما. وفي باب المنادى والعلم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المفرد له إطلاقات. المراد وماذا شيخ؟ المراد هنا في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، سواء كان مسنا أو جمع يقال له مفرد. الزيدان كأيمان المفرد، والزيدون كأيمان المفرد في باب المبتدأ والخبر. وفي باب لا والمنادى المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وفي باب الإعراب ما ليس مسنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. له ثلاث إطلاقات للمفرد، لا بد من الحفظ يا ولد. إطلاقات المفردات. يا مرحبا. المفرد نحو زيد قائم. والزيدان كائمان. شوف شوف. والزيدون كائمون. قال له مفرد. إيه. زيد قائم وغير مفرد أربعة أشياء. مرحبا. الجار المجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. نحن قولك زيد في الدار وزيد عندك. زيد في الدار مستقر في الدار أو استقر، وإنما قالوا شبه الجملة لأن المتعلق يجوز أن يكون مفردا ويجوز أن يكون فعلا. مثلا إذا قلت زيد في الدار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يحتمل أن يكون مفردا وأن يكون جملة، لأنك إذا قدرت مستقر أو كائن أو حاصل أصبح مفردا. وإذا قدرت صار كان استقر كان جملة. ولذا قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. اثنين ناوين معنى كائن مفرد استقر الجملة. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. زيد عندك زيد. ولكن شرطه في الجار والمجرور والظرف أن يكون تاما, وليس كل جار ومجرور وليس كل ظرف يكون خبرا. لأنك لو قلت زيد بك لا إيش بك زيد بك, لأنه لا يعرف بذكر بك معناه زيد واثق بك أو آمن أو لا يحتاج إلى ذكره. وهكذا في الظرف زيد صباحا ليس صباحا قائم في الصباح نائم في الصباح ونائم في الصباح لا يحتاج إلى. وليس كل ظرف وجار ومجرور يكون خبرا, بل لا بد أن يكون تاما, ومعنى التام أن يعرف معناه بدون أن يذكر المتعلق. إذا قلت زيد في الدار عرفنا أنه مستقر في الدار أو مستقر في الدار. وإذا قلت الحمد لله عرفنا أن الحمد ثابت لله. وإذا قلت والصلاة والسلام على رسول الله عرفنا أنه إن الصلاة والسلام كائنان على رسول الله. وزيد قام أبوه. وزيد قام أبوه جملة كبرى وصغرى. قام أبوه فعل وفاعل جملة صغرى فقط, وزيد جملة كبرى فقط. زيد كام من أول لا كبرى ولا صغرى, هذا ذكرتها من أول. زيد كام لا كبرى ولا صغرى. المفرد زيد قائم. وأما إذا قلت زيد قام أبوه أو أخوه أو عمه أو فهذه جملة التحتان صغرى فقط, الفوقان كبرى فقط. وزيد جاريته ذاهبة. زيد كبرى فقط, جاريته ذاهبة صغرى فقط. وأما إذا قلت زيد جاريته ذهبت وجعلته فعل يكون ثلاث جمل, كبرى فقط صغرى فقط المتوسط صغرى وكبرى. زيد كبرى فقط, ذهبت آخر صغرى فقط. وجاريته إذا نظرت إلى الأول صغرى, وإذا نظرت إلى الثاني كبرى. وجهين كبرى وصغرى. إذا قلت ذهبت لأن ذهبت جملة, وأما ذاهبة مفرده. زيد سيارته صحيحة, زيد سيارته فسدت أو فشلت وهكذا. زيد تجارته كسدت. والخبر قسماني, تجارته رابحة. ما هو الخبر قسماني؟ الخبر المبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة مضارعة في آخره, اسمان خبر مرفوع اعترض على المصنف ويجب المطابقة. اسمان خبر مرفوع على مترفع الألف لأنه من المصنف الذي رفعه بالألف ونكتب بدل بالياء. مفرد وغير مفرد. مفرد وغير مفرد بدل تفسير من مجمل وبدأت بعد من كل أو مبتدا وخبره محذوف أحدهما مفرد, أو مبتدا وخبره محذوف منهما مفرد, أو مفرد لفعل محذوف على لغة ربيعة أقصد مفردا. ومزمر معطوف على البدلية أو المفعولية. مفرد. ها؟ مفرد. ها؟ وغير مفرد. غير مفرد. وغير مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة على المفرد مضاف إليه. غير حصل درجة وأصبح مبتدا. من عجائب وتابع من أول غير المغضوب عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أما اليوم أصبح مبتدا غير مبتدا مرفوع وعلامة رفعه مضمون ظاهرة في آخره، غير المضاف المفرد مضاف له والمضاف له مرمي مضاف وعلامة ظاهرة ظاهرة أربعة. ولك اسمعني خلاص غير المفرد فالمفرد نحو لا وغير المفرد خبر جيب خلاص الخبر مفرد غير المفرد ما المفرد الباب صيغة مفرد مضاف مضمون ظاهرة نحو زيد قائم نحو خبر مرفوع نحو مضاف زيد قائم مضاف إليه مجرور محكي أو مقول لكول مقدر محكي نحو قولك زيد قائم. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة رفع بالابتداء، قائم خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، أو الخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ أو المبتدأ والخبر ترافعا والجملة في محل نصب مقول لقول مقدر. غير مبتدأ وغير المفرد وغير المفرد غير المفرد وغير ال اي وغير المفرد ابعد اشياء وغير ال لان غير كيل يتعرف بالاضافه وكيل لا يتعرف بالاضافه كيل يدخل ال وكيل لا يدخل ال لا باب الحج عن الغير الفقهاء عبروا باب الحج عن الغير كيف تمنعون دخول ال واجيب بانه من ملازم الاضافه كيف تدخل عليه ال اعجبنا لانه ربما يقطع عن الاضافه وحينئذ تدخل عليه ال عوض واعترض بان الاضافه او ال لا تعرفه الا اذا كان بين المتناقضين كغير المغضوب عليهم أنعمت عليهم كاسم واحد مغضوب عليهم كاسم واحد إذا كان بين شيئين متناقضين يتعرف بالإضافة وإلا لا يتعرف سواء الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بين المتناقضين جاء هنا ولذا يتعرف وأما إذا جاء بين غيرين متناقضين لا يتعرف بالإضافة وعلى كل حال أدخلوا عليه ال في بعض المواد باب الحج عن الغير يقولون وربما قطعوا عن الإضافة غير المضاف مفرد مضاف له والمضاف له المضاف وعلامة جر الفاعل ظاهرة في آخره أربعة خبر مرفوع أشياء مضاف له وعلامة جر الفتى نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف والمعنى له منصرف علة واحدة تكون مقام العلتين وهي ألف تأنيث الممدودة ودلالته على التأنيث بمنزلة علة اللفظية ولزومها للبنية كأنها من نفس الكلمة بمنزلة علة معنوية ولذا منعت الصرف لقيامها مقام العلتين. الجار والمجرور بدل تفصيل من مجمل من أربعة أو بدل بعض من كل أو خبر المبتدأ المغضوب عنه الجار والمجرور أو مبتدأ وخبر المغضوب عنه الجار والمجرور إلى آخره والمجرور معطوف مرفوع على البدلية والمفردية لأن المقصود أن أحدهما الجار والمجرور معا وليس الجار وحده ولا المجرور وحده. المقصود الجار مع المجرور المعنى المعية ولكن في الظاهر العاطفة المعنى الجار مع المجرور الواحد. والظرف والظرف معطوف على البدلية والمفعولية وخبر المبتدأ المحذوف ثانية الظرف مرحبا. والفعل وفاعله والفعل معطوف على البدلية والمفعولية مع فاعله مع منصوبنا الظرفية وعلامة نسبة ظاهرة مع مضاف فاعل مضاف إليه فاعل مضاف الحوض من الغائب مع الجار المضاف إليه من الجار الكسر أصبح الفاعل مضاف إليه يا ولد يا ولد. أصبح الفاعل مضاف، كان فاعلا ثم أصبح مضاف إليه من العجائب. أصبح متعلق بواجب الحصر لوقوعه حالا من الفعل، والفعل حال كونه جائيا مع فاعله. الجمل والظرف والجار والمجرور بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفة، وهنا الفعل معرفة. الجمل والظرف والجار والمجرور بعد المعارف صفة وبعد بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفة. مرحبا. والمبتدأ مع خبره. والمبتدأ مرفوع علامة نصب ثم ظاهرة مع مضاف مع منصوب الظرفية وعلامة نصب ثم ظاهرة مع مضاف خبر مضاف خبر مضاف مضاف إليه. الظرف متعلق بواجب الحذف لوقوعه حالا من المبتدأ كما مرة، والمبتدأ حال كونه جائيا مع خبره. نحو خبر المتكلم محذوف، وذلك نحو أقصد نحو أنح نحو أنح نحو أو في نحوه. نحو المضاف قولك قول مضاف إليه، قول مضاف إليه، قول مضاف إليه. في الدار زيد زيد مبتدأ مرفوع على مطلوب ضمة ظاهرة. في حرف جر مبني بسكون مقدرة على ياء المحذوفة لالتقاء الساكن في التكرار. الدار التقاء الساكن. الدار مجرور به وعلامة جره كسرة ظاهرة. الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع خبرا. اعلم أن متعلق الظرف ينقسم على قسمين، كونا عاما وكونا خاصا. والكون العام محذوف وجوبا، والكون الخاص ربما يكون محذوفا إذا كان دل عليه دليل وإلا يجب ذكره. الكون العام كالثبوت والاستقرار ونحو ذلك، والكون الخاص كالقراءة والعزف والشرب بسم الله، قراءتي حاصلة بسم الله. وإذا كنت تريد الكون الخاص لابد أن تذكر أقرأ بسم الله، أكل بسم الله. وأما إذا كان كونا عاما يجب حذفه، لأن الضمير المستتر في الفعل استتر في الجار والمجرور، ولذا حذفنا الفعل وجعلناه نسيا منسيا. وإنما سمي الظرف مستقرا لاستقرار الضمير فيه من الفعل أو من اسم الفاعل. زيد في الدار، في الدار جار ومجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع خبرا لأنه ظرف مستقر. زيد مستقر في الدار. ولو كان مرادك زيد نائم أو آكل أو قارئ لا بد لك من الذكر. زيد نائم في البيت أو قارئ أو آكل أو شارب لا بد أن تذكره. ولما كان كونا عاما، الكون العام هو استقرار الحصول الوجود ونحو ذلك، يشمل كل الأشياء. مرحبا. وزين عندك زيد ما عند جماعة منصوب وإن على تصلى بزيد مبتدأ مرفوع ضمة ظاهرة، عند منصوب على الظرفية وعلامة نصب ثم ظاهرة. عند مضارع جاود من المخاطب ما يدل على مضارع من جلبت. وعند ظرف مبهام يكون للمكان وللزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر، وهي ثلاثه اشياء: كان واخواتها وان وأخواتها وبنات وأخواتها. باب الأوامر الداخلة على المبتدأ والخبر. وهذه الأوامر الداخلة إنما دخلت على المبتدأ والخبر لمعاد مختلفة. وباب كان لتقييد المبتدأ والخبر بالزمن والحدث. مثلا تقول زيد قائم ولم يعرف هل قام قبل ذلك أو يقوم الآن. وإذا قلت كان زيد قائما أو يكون زيد قائما عرفت أنه بزمن ماذا؟ الاستقبال. وهكذا كل أفعال أخوات كان إنما دخلت لتقييد المبتدأ والخبر بالزمن مع الحدث. وإذا قلت زيد قائم لم تدري هل قام قبل ذلك أو الآن يقوم أو ما عرفت. وإذا قلت كان زيد قائما في العام الماضي أو كان أمس قائما. وإذا قلت يكون زيد قائما عرفت أنه الآن يقوم أو بعد شوية يقوم، لأن يكون مشترك بين الحال والاستقبال. وإذا قلت يقوم الآن تخصصا للحال، وإذا قلت سوف يقوم أو سيقوم تخصصا للاستقبال. وعلى كل حال دخول كان وأخواتها لتقييد المبتدأ والخبر بالزمن مطلقا. وأما إن وأخواتها فإنما دخلت على المبتدأ والخبر إما للتأكيد كإن وأن، وإما للتمني كليت، أو للرجع كلعل، أو للتشبيه المؤكد كأن كأن زيدا أسد في سجاد، تشبيه المؤكد. وعلى كل هذه الأفعال الستة أعرف الستة، بعضها لتأكيد المبتدأ والخبر، وبعضها للرجع وللتمني أو. وأما ظننت وأخواتها مما يدخل على المبتدأ والخبر فإنما دخلت على المبتدأ والخبر لإفادة أن ذلك المبتدأ والخبر كان على ظن أو على يقين. لأنك إذا قلت زيد قائم هل هو يقين أو مظنون به؟ ما عرفت. وإذا قلت ظننت زيدا قائما عرفت أنه على الظن. وإذا قلت علمت زيدا قائما علمت أنه تحقق. وهكذا أفعل الشروع وأفعل الصرورة. إنما اختصر صاحب الجزمية على الثلاثة للاختصار، وهي لكان أخوات يقال لها أفعل المقاربة وأفعل الشروع، ولشارع بنفسها لها أخوات عشرة. معلش فجاء وشاء جاء زيد قائما بما أن صار زيد قائما. ولذا كان صار الأجرمية وحرف جاء لمعنى أي صار لمعنى وإن أخواتي صار. ولي ليس لها أخوات ما وإن ولات ولا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولي لا حول ولا قوة إلا بالله. العمل ليس إذا عملت لا حول موجودا ولا قوة موجودة. تعز فلا شيء على الأرض باكيا، تعز فلا شيء على الأرض باكيا، ولا وزر مما قضى الله واكيا، ولا وزر مما قضى الله واكيا. وهكذا إن إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن من أخواتي كان من أخواتي ليس أو من أخواتي كان لما عملت عملها وصار معناها كليس قال لها إنها من أخواتي ليس وإلا فأم البابية كان. ولات الحين ولات حين مناس ولات الحين حين مناس واسمها معزوف ولات حين مناس أي ولات الحين حين مناس. وعلى كل حال لليس لها أخوات ولسارة لها أخوات ولباب ظن عندهم أخوات تذكر في الكتب المطولات. وإذا أخذت أن النواسخ ثلاثة مختلفة كلها باب كان يرفع الاسم وينسب الخبر وباب إن بالعكس تنسب الاسم وترفع الخبر وباب ظن تنسبهما وتجعلهما مفعولين. علمت التكا والجود خير تجارة رباح النظام المرء أصبح ساكرا زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. أعبد ذلك أنه جعلتني العجوز وما عرفت قدري وأعبدني شيخ ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. يا مرحبا. فأما كان أخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأصبح وهي كان وهي لاتصاف الخبر بالمخبر عنه في زمن الماضي. مرحبا. كان وأمسى وأصبح وأمسى لاتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت المساء. وأصبح لاتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت المساء أصبح زيد قائما وأصبح البرد شديدا فعلمي لاتصاف الخبر بالمخبر عنه في وقت الصباح أصبح أمسى في وقت المساء وأضحى لاتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت الضحوة أضحى زيد عالما أي صار زيد عالما أو أضحى فظل ظل زيد قائما لاتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار كلها ظل زيد صائما أو قائما ليس الظهر ولا العصر ولا المغرب وإنما كلها لاتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار كلها. وبعد بعد بات زيد ساهرا لم ينمي بات زيد ساهرا لم ينمي لفقد حبيبتي أطول الليالي عند العرب ليلة فارق فيها الحبيب حبيبته ثم ليلة المريد. شوف شوف نحن نقول ليلة المريد وهم يقولون أطول الليالي ليلة فارق فيها الحبيب حبيبته كأنها ليل طويل. لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الليل أصبح زيد ساهرا لم ينمي. بات زيد ساهرا لم ينمي. وصار لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الزمان كله أنها تدل على السيرورة صار زيد صائما صار زيد قائما في النهار أو في الليل صار زيد نائما كل الأوقات. وليس ليس لاتصاف المخبر عنه بالخبر بالنفي في الزمن الماضي لعلهم حملوها على أخواتها فإنها فعل جامد ليس لها مصدر ولا اسم الفاعل ولا اسم المفعول وإنما هي خلقت هكذا. ولما سأل الكسائي عن مسألة وصعوبت عليه قال أي كذا خلقت أسألت عليه أي أن يبحث بما تضاف إليه إذا كان صلى صلتها مذكور وإذا أخذ بصلة عندها مشاكل. لما جمعي وما زال وما زال وما فتح وما برح ومن فك هذه الأربعة تخالف ما بعدها. ليه؟ ما زال لابد أن يتصلها أن يتصل بها مصدرية الظرفية. ومن فك وما فتح وما برح هذه لابد أن يتقدمها نفي أو استفهام. وأما قبل ذلك ليس له شك. من فك أي من فصل، من فك زيد قائما، ما برح زيد صائما. برح يعني برح شيء. برح يعني ما برح ما زال هو. المعنى معنى كل معنى واحد. ما دام. لكن عشر. ما دامت السماوات والأرض بسطح أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية؟ ما دمتم سالمين، ما دمتم قائمين. ما دام الشرط قدمها ما المصدرية؟ ما المصدرية الظرفية؟ ما زال وما فتح وما برح. هذا نفي أو استفهام؟ هذه الأربعة. أيوة. ما زال يا شيخ يزال لا يزيل ولا يزول. لا الذي تقدمها ما زال ثم فك كلها واحدة أربعة. الأربعة يتقدم عليها نفي واستفهام إلا ما دام. الأربعة يتقدم نفي واستفهام. نفي واستفهام. إيه. وأما ما دام أما دام لا بد لها من يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية واستفهام. يزال مضارع زال يزال. وأما زال يزول فهو لازم، وأما زال يزيل فمعنى بمعنى افترق. وهي يزول ويزال ويزيل، والمطلوب هنا زال يزال لا يزول ولا يزيل. باب خبر المبتدا المحذوف هذا باب مضاف العوامل المضاف اليه والمضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامه الدليل كثره ظاهره في اخره. باب العوامل الداخله الصفه تبعه بالجر وعلامه جره كثره ظاهره في اخره. العوامل جمع والداخله مفرد. لقد تقدم لك الجواب مرات. مرحبا. على المبتدا والخبر. على المبتدا والخبر. على حرف جر على الألف المصفة التي كاي ساكنين. على المبتدئ مجرم بعلى وعلامة الذي كانت مجرى والخبر المعطوف الجار ومجرم متعلق بالداخلة الداخلة على المبتدئ والخبر وهي ثلاثة أشياء الواو استنافي استنافا بيانية أمنية على الفتح هي ضمير الغائبة المفردة المؤنثة في محل الرفع مبتدئ مبني على الفتح وهي كان وهي ثلاثة أشياء ثلاثة خبر مرفوع علامة رفع ضمة جائرة ثلاثة أشياء نعم. أشياء مضافة والمضافة المضافة علامة جره الفتح لأنه اسم غير منصرف والمانع له من الصرف علة واحدة تكون مقام العلتين وهي ألف تأنيث الممدودة ودلالته على التأنيث بمنزلة علة معنوية ويديمها لما دخلت فيه كأنها من بنية الكلمة بمنزلة علة لفظية ولذا قامت مقام العلتين كان واخواتها كان بدل تفصيل من مجبل أو بدل بعض من كل في محل الرفع مبني على الفتح لأن مرادنا لفظها لا معنى أو خبر المبتدأ المحذوف أحد المبتدأ كان في محل الرفع خبر مبني على الفتح لأن مرادنا لفظها كانوا أو منها كان منها جر مرفوع المقدم كان مبتدأ آخر أو كان مفعول لفعل المحذوف أقصد كان مرحبا أخواتها أخوات معطوف مرفوع علامة رفيع ضمة جائرة أخوات مضاف في محل جر مضاف إليه وهي كان وأخواتها وهن وأخواتها وسميت هذه الأشياء بالأخوات على سبيل الاستعارة لأن الإخوة والأخوات لما كان موجودا من أب وأم واحدة وهؤلاء كلهم أبوهم مصدر ولكلهم أب ولكلهم أم إيش كان كينونة جاء الزوال صار صغيرة ولذا لم يكن من الأخوات وإنما هو بالتشبيه ولم يجمعه مصدر ولا اسم الفاعل ولا لو كان تولدوا من كلمة واحدة نقول لهم أخوات وهذا ما تولدوا وإنما هو على سبيل التشبيه إنما المؤمنون إخوة أبوك ليس أبي وإذا رحنا إلى الأصل عند آدم نعم وإلا أبي أحمد أنت أبوك من؟ بدر شوف من أبو أحمد محمد أحمد عمر وأنت بدر ومع ذلك يقول له كأنه من الإخوة يمشي إلى آدم وهؤلاء لو مشينا إلى الأبعد ما عندهم جامع وهذه كان مصدرها كان كينونة أو كونا وهذه صار صرورة وزال زوالا ونحو ذلك ولذا شبهناهم بالأخوات تشبيه أو استعارة جنة وأخواتها استعارة تصريحية أصلية كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو الطريق الواسع الذي يمشي تمشي به السيارة الصراط المستقيم شبهنا دين الإسلام بالصراط المستقيم وآتينا المشبه به هو الصراط المستقيم واستعرناه للدين فقلنا اهدنا الصراط المستقيم وإن أنكرته بعض السلف هو منكرنا للاستعارة ولكن لا بد منه في القرآن أولاد ولا غيره؟ من برا هذا ها؟ أولاد من برا ها؟ في اليوم تبي تشوف هناك لك أسفع عينك على كده ما هو يشوف هناك لا صوت صوت بعد ما هو وإن أخواتها أخواتها فإن في مال في مصر من يجب ترى كده إنه وأخوات ما تبقى أخوات مضاف ها في مال جاري مضاف لهم يجب سكون ظننت واخواته ظننت في معنى ربي مطلوب من جهه البطاله شر بك واخواته مطلوب مضاف اليه اما كان واخواتها فاما الفاو فسيئة تميت بذلك لانها افصحت عن جواب الشرط المسدد اذا علمت ما مر من ان النواسخ ثلاثه كان واخواتها وظن واخواتها وان واخواتها واردت ان تعرف كل واحد فاقول لك اما حرف شرط وتوكيد وتفصيل مملي على السكون كان في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح لان مرادنا لفظها لا معناها اخواته معطوف المعطوف على المرفوع المرفوع وعلى معطوف المنظر مضاف اليه فان هذا رفع الاسم الفاء رابطه لجواب اما ان حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح في محل النصب اسم إن مبني على السكون فإنها ترفع المبتدأ ترفع الاسم ترفع في المضارع المرفوع علامة في ضمة جارة وفاعله ضمير مستند تقديره هي يعود على كان الاسم مفعول به منصوب وعلامة في ضمة جارة ترفع الاسم وتنصب الخبر كان حق أن يكون ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وأما تسميته باسمها بعد ما عملت وأما قبل أن تعمل هذا مبتدأ وهذا خبر إذا دخلت عليه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كان حق هكذا إنما سمي اسمها بعد ما عملت وقبل الدخول مبتدأ وخبر تنصب الخبر المضارع المرفوع علامة ربط مضمونة رسم في آخره وفاعل هو ضمير مستتر تقديره هي يعود على كان الخبر منصوب مفعول به منصوب علامة منصوب تقديره من العجائب أصبح الخبر مفعولا به وكان الخبر من أصل مرفوع الآن أصبح الخبر مفعولا به بعد من العجائب وهي كان وأمس وصح هي ضمير غائبة في محل المبتدا مبني على الفتح كان في محل الرفع خبر مبني على الفتح لأن مرادنا لفظها وإن لم تريد الحكاية فقل كان وهي كان وكانوا ولم نول العالمية تؤنس المعنوية باعتبار الكلمة مبني على الفتح منعوا حركة الحكاية كانوا أربعة فإنها ترفع الاسم ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كان حقه ليه؟ لأنها إنما دخلت على المبتدأ والخبر وبعدما دخلت يقال له اسمها قبل أن تدخله هو المبتدأ كان حقه أن يعبر ترفع المبتدأ ولذا قال الكوفيون إن المبتدأ مرفوع على ما كان مرفوعا به قبل دخولها ولم تعمل عليه شيئا وإنما عملت في الخبر ورجعنا عليهم فقلنا لهم هل تجدون فعلا ينسب ولا يرفع هل له نجد ما في كلام العرب من ينسب ولا يرفع لما في والموجود يرفع ولا ينسب إذا كان الفعل لازما وأما ينسب ولا يرفع ما في لأن فعل المتعدي يرفع الفاعل وينسب المفعول به وهكذا وهم زعموا أن كان وأخواتها لا تعمل الرفع وإنما كان هو مرفوعا بما كان به مرفوعا في حال الابتداء رفعه الابتداء ورفعه مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ اسم إنا يا شيخ نعم فإن خبر إنا قلت فإنها لها اسم إنا تنسب جملة خبر رعا ترفع الاسم ترفع الاسم اسمها خبر رعا جملة قلنا كان اسمها أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل من يجعل سكون كان كان في محل الرفع مبتدا لان مرادنا لفظها، واما لفظ كان المقصود في محل الرفع مبتدا كقولك اما الضمه، الضمه مبتدا. وبعد اما فافسدا بواحد من سته ولا تفوت بزائد مبتدا والشرط ثم الخبر معمول فعل بعد فاء يذكر، وهكذا معمول فعل فسر ما بعد باء بعدها مؤخرة. وأما ثمود بعدينهم فاستحبوا الأمة، وأما ثمود ونحو ذلك. أما كان قلنا كان مبتدا أين الخبر؟ فتفوا فتفوا الفاء رابطة لجواب أما ترفع في المضارع مرفوع علامة رفع ضمة جائرة وفاعله ضمير مستتر بتقديره هي يعود على كان لأنها مبتدأ هي ضمير غائبة في محل رفع الفاعل وجملة الفيل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ وجملة مبتدأ خبر جواب أما أما مع جوابها في محل نسمة كل قول مقدر فأقولك خمسة وهي كان أمسى في محل الرفع ما تفهم من جهة سكون ومن أعود سكون من جهة أمسى أمسى وأضحى وأصبح وأصبح في محل الرفع ما تفهم من جهة الفتى ومن أعود كذلك أصبح أصبح إذا لم تريد الحكاية لأن مرادنا لفظ ولا معنى. أضحى أضحى أضحى في محل الرفع ما تفهم من جهة سكون ومن أعود سكون من جهة أضحى أضحى أضلى ظل في محل رفي مرتوح من جهة الفتح أو ظل مرفوع علامة رفي ثم تم قدرتنا على آخر من عمد الاشتغال المحل بحركة الحكاية وإن لم تريد الحكاية تقول ظل مرفوع ظل مرفوع من أول عالمية تنسي معنوية بات في محل رفي مرتوح من جهة الفتح أو منع حركة الحكاية بات بات البات في الوقت العمرية هذا بات بمعنى الساكت هو في الوقت العمرية بات أجيب باته أصار في الغم أرمية من بات ما تعرفه أصار أصار سؤال في ماذا في الوقت العمرية فتعب من عائزة سؤال من سؤال وليس ها؟ وليس ليس في محل رفع مرتوح من جهة الفتح وما أعرف ليس ليس ليس اسم رجل كان في وما زال ما زال في محل رفع مرتوح من جهة الفتح أو ما أعرف كذلك ما زال ما زال ومن فك من فك في محل رفع مرتوح من جهة الفتح أو ما أعرف من فك من فك وما فتح ما فتح في محل رفع مرتوح من جهة الفتح أو ما تكون مفهوما عمد الاستغلال المحل بحركة الحكاية ما فتوه ما فتوه وما برح ما برح في محل رفي مفهوم من جهة الفتح أو منع حركة الحكاية ما برح ما برح وما دام ما دام في محل رفي مفهوم من جهة الفتح أو منع حركة ما دام ما دام قال مالك رحمه الله وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك تحبط عليه هذا الكلام وما تصرف منها إنه تكلم في الماضي كيف يوجد الماضي وما تصرف منها هذه كلها ماضي الذي ذكرها ثم يقول له كان كان متصرف من كان يقول أكل هذا وما تصرف منها إنه يكون وكل هل كان ينبغي هكذا لأنه ذكر الماضي من كان وأصبح و ثم كان وما تصرف منها أي المضارع والأمر على مثل الكفي والمصدر واسم الفاعل ونحو ذلك وما تصرف منها وأما إعادة كان فيما تصرف منها فهذا لعب وذكر كان ثم كان وما تصرف منها نحو كان شوف ولكن لعب فيه لأنه عجمي بربري هناك اللي تشاد والسجن. ها كان ويكون انه كان الله غفورا رحيما ويكون قد يكون السلوك كذوبا وكن كن ربانيين. وفي جامع الازهار لما يقرر واحد شيخ للطلبة مثال الماضي كان الله غفورا رحيما ويكون كذا وكذا ومثال الامر كونوا حجارة وحديدة. ليه يا شيخ؟ ليه ما تقول كن ربانيين؟ كونوا حجارة. واصبح مسلم مستكمل اصبح. ما هو تقول كان زيد قائما. هذا عيب يا شيخ. كان زيد قائما سمعنا قبل. وليس امر شاخصا. وليس امر شاخصا. وليس امر شاخصا. ليس لا تتصرف وتصرف منها لا تدخل. اصلا كان واخواتها تنقسم على ثلاثه اقسام. قسم يتصرف تصرفا تاما ككان واصبح وامسى وبات وطعر. وقسم يتصرف تصرفا ناقصا كزال وبرح وفتح. وقسم لا يتصرف اصلا كليس. وليس لم تدخل في قوله وما تصرف منها اصلا ما عندها اصل. لانه كان في اول ولا لا ما اعرف. وليس امر شخصا. لان فليس هو يقصد الواو يعني عطف على الافعال السابقه. وما تصرف منها يعمل عمل ما امر انه فلان وفلان وفلان وفلان. كيف يعطيها؟ قطع الكلام قفل الباب ثم قال وما تصرف منها. ذاك قفله ثم قال وما تصرف منها الماضي مره والمضاغي والامر واسم الفاعل واسم المرء. وليس ليست داخله فيما تصرف منها اصلا. تقديم وتاخير. اذا خربطنا الكتاب بانفسنا لو انا عملت اعمال اولا اذكر افعل بعدما اذكر الافعال واقسمها الى ثلاثه اقسام. قسم له تصرف كامل وقسم تصرف ناقص والاسم لا يتصرف اصلا هكذا تدع اذا كنت معلم. ثم تذكر الذي يتصرف المضارع والامر واسم الفاعل وتمشي. وابتدا تصرف الناجس وزال وزال فتح ومن فك ولا في ذلك ما حاب. ولو كان نجما نقول له جزاك الله النجم. وهذا ما اصل الشيخ ليس ما يأتي منه الأمر ليس لا ناقص ما زال وليس ما عنده من المضارع الماضي والمضارع فقط ليس لا ليس الآية لا ليس زال وبرح وفتح ويعم عنده مضارع. وأما ليس ليس الآية لا ليس ليس ليس ليس لا ما لا يوسى في لغة ضعيفة سمعت عن العرب لا يوسى زيد قائما. لا يوسى سمع بعد العرب لا يوسى زيد قائما. وأما تصرف لا وليس أمر شاخصا وما أشبه ذلك. وليس أمر ناظرا والشاخص الناظر عامر ليس له عين يحقق النظر ليس ناظرا فإنه أعسى أو لا يشوفه شاخصا يعني ليس ناظرا ناظر نعم. ومنهم من يفسره شاخصا منتسبا منتسبا. رغشة وما تصرف منها. الواو ما كان وما تصرف منها. الواو عاطفة ما موصولة أو موصوفة في محل الرفع وهي كان وما في محل الرفع ما تفهم من جهة السكون موصولة موصوفة. تصرف فعل ما من جهة الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود علامة منها من حرف جر مبني على السكون ضمير الغائبة المفردة المؤنثة في محل الجر مجرور بمن مبني على السكون الجر مجرور متعلق بتصرف وجملة تصرف من الفعل والفاعل صلة ما أو صفتها والذي تصرف منها ولفظ متصرف منها. نحو كان ويكون. نحو خبر المتكلم معذور وذلك نحو أكتب نحو أو أنحو نحو أو أنحو نحو. نحو مضاف كان, كان في محل الجر المضاف إلى المبني على الفتح أو في محل النفس المقول المقول المقدر المبني على الفتح نحو قولك. ويكون الواو عاطفة يكون معطوف مرفوع معكي أو معطوف منصوب معكي أو معطوف مجرور معكي لأنه مضارع لا يكمل الإعراب ولا يقصد لفظه. وكن كن في محل النسب أو الجر معطوف ومن جهة السكون لأنه مرادنا لفظه لا معنى. لفظ يكون لفظ كن لفظ كان هذه. فأصبح الواو أصبح في محل جر معطوف من جهة الفتح أو النسب نحو قولك أصبح ويصبح معطوف مجرور محكي أو معطوف منصوب محكي وأصبح أصبح ليل أصبح ليل أصبح في الأمر في الأصل إذا أردت وأما معطوف مجرور محكي أو معطوف منصوب محكي. تقول كان زيد قائما. تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت. تقول أنت زيد كان زيد قائما كان فعل ماض رجال الفتح زيد اسمها مرفوع بكان على القول الصحيح وكيل هو مرفوع على ما كان مرفوعا به قبل النسخ هذا مثال كفير. وعلامة رفع ضمة ظاهرة قائما خبرها منصوب على التشبيه بالمفعول به أو على التشبيه بالحال. كيف عملت هو العازمة على التشبيه بالمفعول به أو على التشبيه بالحال. وجملة كان من اسمها قبل رفع ما لنفس مرضوب نقول ليس عمرو شاخصا. ليس فعل ماض رجال الفتح عمر اسمها مرفوع بليس وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وعندك وجود بما كان مرفوع. والواو جاء به للفرق بين عمر وعمر في حالتي الرفع والجر وأما في حالة النسب لا يحتاج إلى الفرق لأنه منصرف يكتب بالألف عمرا بربط عمرا تكتب بالألف وفي حالة الرفع والجر لما لم يكتب بالالف يشتبه بعمر ولذا اخذ وسرق من داود واوا واخذها وسيقول له سارق. شاخصا شاخصا خبره منصوب على مضمرة تشبه بالمفعول به او تشبه بالالف وجملة ما سمعتها وما اشبه ذلك. الواجبه ما منصوبة ولا منصوبة في محل الرفع معطوفة هي الفتح أشبه في إمادة من إجابة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ذا اسم الشرط يشار بها للمكان البعيد بكلمة الكاف واللام. الكاف حرف دال على الخطاب واللام لبعد المشار إليه في محل النسب مفعول به اسم الإشارة وجملة الفعل والفاعل صلة مع والذي أشبه ذلك ولفظا مشبها ذلك أو ما مبتدع وخبره مرجوع والذي أشبه ذلك مثل ذلك والذي أشبه ذلك مثل ذلك أو بالعكس. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وهي إن وأن ولكن وكأن وريت ولعل. تقول إن زيدا قائم وريت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للتردي والتوقع. وأما إن وأخواتها الستة فإنما جاءت لمعان مختلفة بعضه للتأكيد وبعضه للاستدراك وبعضه للتمني وبعضه للرجع ولذلك فسرها في رواية الرمية صاحب رواية الرمية إن وأن أخوان والأصل والأم هي إن أصلهما إن ولذا كسرت في 10 مواضع وأن فتحت في 8 مواضع وجاز الوجهين في 9 مواضع إن الله غفور رحيم تكسر في الابتداء سواء تقدمها حرف نحو على إن أولياء الله غفور رحيم ولا هم يعذرون أو لم يتقدمها إن الله غفور رحيم وكذا تكسر بعد الكول لأن الكول لا يكون إلا جملة وكذا في القسم لأن القسم لا بد أن يكون جملة وأما أن فتفته إذا كانت مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه أولم فيهم أن أنزلنا أولم فيهم إنزلنا وإذا كانت نائب الفاعل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أن لابد لأنه نائب الفاعل لا يكون له مفردا وهكذا فاعل مبتدا خبر مفعول به مضاف اليه حال وادرى بكل واحد ويجوز وجهين اذا كان فيه يسوء فيه تقدير المرء وان وان ولكن ولا كان ولكن انما جاءت للاستدراك والاستدراك تعقيب الكلام بما يرفع التوهم منه لأنك إذا قلت زيد شجاع يتوهم أن من كان شجاعا رجل سخي ولكن رفعت فقلت لكنه بخيل فإذا قلت إن زيدا عالم يتوهم أن من كان عالما يخاف ربه ويتكي ربه وإذا قلت زيد عالم لكنه فاسق رفعت التوهم وهكذا لرفع ما يتوهم من السابق وليس للتمني كأن للتشبيه المؤكد كأن زيدا أسد في الشجاعة وكأن عمرا حمار في البلادة بالتكرار تعلمت الحمار وأعيد كل يوم يأخذها إلى السوق ويأخذها هذا كل يوم وبعد يوم من الأيام تركها ويكاد هذا كل يوم يأخذها هذا سنوها وفي الآخر تركها ولما تركها تسعين قالوا بالتكرار تعلمت الحمار كأن زيدا أسد في الشجاعة وكأن عمرا حمار في البلادة فليت ليت للتمني وهو طمع ما فيه عسر أو ما لا رجاء في حصوله ليت لما لم فأتصدق للفقراء والمساكين، فهذا يحتمل أن تجده. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا لا يحتمل، شباب لا يعود. وأما المال ربما تعسلها إذا اشتغلت للوضعها تعسلها، وأما الشباب فات. أنا لا أرجي إلى الشباب بعد هذا. أنت كذلك ما ترجي مسج. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ولعل ولعل للترجع والتوقع أو الخوف، أي الخوف، لعل الحبيب كاجم، أرجو الحبيب كاجم، ولعل العدو هالك للمحبوب. وفي لعل نحو 25 لغة مذكور في القاموس. عل، لعل، لون، لأن، لغن، لونني، لغنني، أولى 25 في القاموس، نطلبها في باب العل. قاموس محيط؟ ها؟ قاموس محيط، نعم. ورغبالي ورغبالي، أنا كنت نظمتها ولا أدري في أنت خطت 25. يقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم على خدمة دين، إن زيدا قائم على خدمة الدين. مرحبا. فليت عمرا شاخص، أتمنى أن أرى عمرا، أن ينظر إلى ما نظرت إليه، أو أن يقوم كما قمت، أتمنى له. وما أشبه ذلك؟ والذي أشبه ذلك. مرحبا. طيب، ومعنى إن وأن، ومعنى إن وأن، ومعني إن وأن، يجد في وجهين معنى معني، والمراد بالمعنى أو بالمعني المقصود، والمعنى والمفهوم والمراد ونحو ذلك متكاذبات المعنى. المعنى المقصود المعني، المعني بقوله عز وجل، يقول صاحب تنبيه الأنام، تنبيه الأنام أنت تعرفه، الجماعة ما يعرفوه، أنت تعرفه، الجماعة ما يعرفه، تنبيه الأنام ما دخل في السعودية، واحد مغارب ألف كتاب يقال له تنبيه الأنام في الصلاة والسلام على سيدي على خير الأنام ولا ونصر. جمع كل شيء، كل ما جب وحب، كل رطب ويبس، وقسمه على ثمانية أقسام، والله أقسام، واحد في ظهر الصلوات، واحد في حمله عليه الصلاة والسلام، واحد في ولادته، واحد في معراجه، واحد في معجزاته، الذي أخبر بالمغيبات، ينقل الذي ولد عام الفيل والشمس على أطراف النخيل. أي المجاز معجب ومجازه، ولد عام الفيل هذا معروف، والشمس على أطراف النخيل، الشمس إذا قربت أن تدخل يكون ظلها على أطراف النخيل، تخرج من البيت. ومراد الرجل قرب القيامة، قرب القيامة، ولد في قرب القيامة، ولد والشمس على أطراف النخيل، وهكذا. فذاك الرجل عنده أشياء، وهو يقول فيها المعني بقوله عز وجل في كل الأبواب، المعني بقوله عز وجل. ومعنى إن وأن للتوكيد، لا لا لا، ولكن للاستدراك، لا وكان للتشبيه، لا فليس للتمني ولعل الترجع والتوقع، ما هذا. وأما إن وأخواتها، لا نعم، الواو عاطفة، أما حرف شد وتوكيد وتفصيل أبدا ما بيجي على السكون. إن في محل الرفع مبتدا لأن مرادنا رفعها لا معناها مبني على الفتح أو مبتدا مرفوع وعلامة رفعه متم قدرتنا على خير من عمدو سؤال المرض بحركة الحكاية. وإن لم تريد الحكاية فقل وأما إن مبتدا مرفوع متم ظاهرة إن مبتدا مرفوع متم ظاهرة وأخواتها إن وأخواتها متم المتم مرفوع مرفوع وعلامة متم ظاهرة أخواته مضافة مضافة إليه؟ نعم. فإنها تنسب الاسم. الفاء رابطة للجواب أما إن حرف نسب وتوكيد مبني على الفتح هذا ضمير غائبة في محل النسب اسم إن مبني على السكون تنسب الاسم تنسب في المضارع مرفوع على مطلوب ثم تجارة وفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على إن الاسم مفعول به منصب وعلامة نصب وتنزاهة وجبة إن من اسمها وخبرها في معلومة في خبر المبتدا لا إن وجبة مثل خبر جواب أما أما مع جوابها في معلومة سمعتها وترفع الخبر ترفع في المضارع المرفوع علامة نصب وتنزاهة وفاعله ضمير مستتر تقديره هي يعود على إن وهي عنا وترفع الخبر المفعول به منصب وهي إن وعنا الواو استنافي استنافا بيانيا هي ضمن الغائبة في معارض المبتدا المبني على الفتح إن في محل ذا في خبر لأن مرادنا لفظها مبني على الفتح إن إن وأن وأن في محل ذا في معطوف مبني على الفتح ومن عجلك أن أن ولكن لكن في محل ذا في معطوف مبني على الفتح ومن عجلك لكن لكن وكأن وكأن في محل ذا في معطوف مبني على الفتح لكن لكن كأن كأن وليت ليت في محل ذا في معطوف مبني على الفتح ومن عجلك ليت ليت ولعل لعل في محل ذا في معطوف مبني على الفتح ومن عجلك وإنما اختصرنا في البحث لا لا يطلع عليك وإلا لو دخلنا في إن وأن وفي كأن وكأن من أين جاءت هل هي بسيطة أو مركبة هو في لغات لعل لو دخلنا يطول الأرض طولا وعرضا وعمقا تقول إن زيدا قائم إن زي تقول في مضارع مرفوع علامة رفع ثم تنزل وفعل هدى من المستتر تقديره أنت إن زيدا قائم مكون قول من ثم كيف إن أردت أصل الغابي إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح زيدا اسمها منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة قائم خبرها مرفوع وعلامة رفع ثم ظاهرة والجملة في محل النصب مجهول. وليت عمرا شاخصا. معطوف من ثم احكي بين الاعتراف ليس حرف نسب وتمن مبني على الفتح. ليس عمرا اسمها منصوب وعلامة نصب ظاهرة شاخص خبرها مرفوع وعلامة رفع ثم ظاهرة وجملة ليس من اسمها وخبرها في محل النصب معطوف. وما أشبه ذلك؟ الواو عاطفها ما موصولة وموصوبة في محل نسمع دون مجارفات أشبه في المال مجارفات وفعله جمع المستدين تقديره هو زاء اسم إشارة إشارها للمكان البعيد في محل النسمع المفعول به الكاف عرف دال نار الخطاب واللام لبعد المشار إليه وجمع في الفعل بصلة ما وصفتها والذي أشبه ذلك ولفظا مشبه عن ذلك. ومعنى إلا وأن معنى مبتدا مرفوع علامة رفع ثم مقدرة على آخره من عمل بها التعذر أو معني مبتدا مرفوع علامة رفع ثم ظاهرة إن في محل جر مضاف إليه لأن مرادنا لفظها مبني على الفتح ومعنى إن مضاف إليه كرة ظاهرة إن مضاف إليه وعلامة جره الفتح لأنه اسم غير منصرف على ميته وتأنيث المعنوية إلا وإلا وأن وأن في محل في محل الجر ما تفهم على الفتح أو ما تفهم مجرور وعلامة جره كرة مقدرة على آخره من عمد اشتغال المحل بحركة الحكاية للتوكيد اللام حرف جر التوكيد مجرور باللام وعلامة جره كرة ظاهرة الجر والمجرور متعلق بواجب الحذف ليكون خبرا للمبتدا، ومعنى ان وان كائن للتوكيد، ويحتمل ان تكون اللام زائده والتوكيد خبر مرفوع، وعلامة رفع ضمة مقدرة على الأخير من عمل باستغلال المحل بحركة في جر الزائد، ومعنى إن وأن التوكيد خلاص لا لي ولا له، ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك، ولكن الواو عاطفة فيما لكن في محل الجر ما تفهم إلا للفعل، لكن من لكن للإدراك اللام حرف جر إدراك مرون باللام وعلامة إدراك ظاهرة، هذا من عطف المعمولين على المعمولين بعاطف واحد وعاملين مختلفين تنبه الرجل، ومعنى إن عامل المضاف معنى إن للتوكيد إذا كان الجار ومجرور متعلق ومحذوف عامله، أو إذا قلنا لام زائدة وعامله معني يكون عامل من عطف المعمولين على المعمولين بعطف واحد وعامل واحد، إذا كان المعني عامل في المضاف إليه وعمل في الخبر من عطف المعمول على المعمول بعطف واحد وعمل واحد، أحفظ أولاد من عطف المعمول من عطف المعمولين من لكن وللاستدراك على المعمولين إن وللتوكيد بعطف واحد على الواو. Thank you.